مين معاي؟ مش عايز غباوة يا عبدو، انت اللي طالب. اسمك منور في الصفحة الاولى يا ابي محسن. قريت الخبر يا عبدو؟ طبعا، واشتريت يعني ايدي كده 100 نسخة ووزعتهم على اهل البلد كلهم، عشان اي واحد جعر له كلمة يحطها في حنك ودو. ولسه يا عبدو ولسه، انت شفت حاجة؟ بس انا مش مبسوط. ليه يا غتيت؟ البلغة ابن البلغة اللي اسمه الخط الصغير دي. انت جننت يا عبدو، بتشتم الخط، عايز تودي نفسك في داهية؟